الجزء الحادي عشر من صفحة الأعشاء صفحة 270. الحمد لله الذي وهب لهذه الدولة القاهرة من لدنه وليا، وجعل مكان سرها وشد أذرها عليا، ورضى لها من لم يزل عند ربه مرضيا. نحمده على لطفه الذي أمسى بنا خفيا، ونشكر على أن جعل دولتنا جنة أورث تدبيرها من عباده من كان تقيا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسبح بها بكرة وعشيا، ونصلي على سيدنا محمد الذي أتاه الله الكتاب وجعله نبيا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة نتبع بها صراطا سويا. وبعد، فإن أولى ما تنعمت ألسنة الأقلام بتلاوة صوره، وتنعمت أفواه المحابر بالاستمداد لتسطير سيره، وتناجت الكرام الكاتبون بشكر مجمله ومفصله، وتناشدت الرواة بحسن لسنه، وترنمت الحداء بطيب غزله، وتهادت الأقليمة حفة معجلة ومؤجلة، وعلت وجوه المهالك لصعود كلامه الطيب ورفع صالح عمله، ما كان فيه شكر لنعمة تمنها على الدولة سعادة جدودها وحظوظها، وإفادة مصونها ومحفوظها، وإرادة مرموقها بحسن الاستيداع وملحوظها، وحمد لمنحة أفاءتها بركات أحسنت للمملكة الشريفة مآلا، وقربت لها منالا، وأصلحت لها أحوالا، وكثرت مدد البحر مكانا، فكلما أجرى ذلك ما أجرت هي مالا، وأن ضمنت السحب أنشأت هي سحبا، وإن قيل بشح سحينة رونق الأرض ذهب عوضت عنه ذهبا، كم لها فئة الوجود من كرم وكرامة، وفي الوجوه من وسوم ووسامة، كم أحيت مهجة، وكم جعلت للدولة من أمرها مخرجا، وكم وسعت أملا، وكم تركت صدر الحزن سهلا، وكم تركت صدر الخزائن ضيقا حرجا، كم استخدمت جيش تهجد في بطن الليل، وجيش جهاد على ظهور الخيل، وكم أنفقت في واقف في قلب بين صفوف الحروب، وفي واقف في صفوف المساجد من أصحاب القلوب، كم سبيل يسرت وسعود كسرت، وكم مخاوف أدبرت حين درت، وكم أثار في البلاد والعباد أثرت وآثرت، وكم وفت ووفت، وكم كفت وكفت، وكم أعفت وعفت وعفت، وكم بها موازين الأولياء ثقلت وموازين الأعداء خفت، كم أجرت من وقوف، وكم عرفت بمعروف، كم بيوت عبادة صاحب هذا البركات هو محرابها وسماء جود هو سحابها ومدينة علم هو بابها. تثنى الليالي على تغليفه إلى المساجد في الحنابس، والأيام على تهجيره لعيادة الفقراء وحضور الجنائز وزيارة القبور وزيارة القبور الدوارس، يفتنى تحت جناح عدله الضاعن والمقيم، وتشكر مباره يثرب وزمزم ومكة والحطيم. كم عمت سنن تفقداته ونوافله، وكم مرت صدقاته بالوادي فسح الله في مدته، فإن سنت عليه رماله وبالنادي فأثنى عليه أرامله، وما زار الشام إلا أغناه عن منة المطر، ولا صاحب سلطانه في سفر إلا قال نعم الصاحب في السفر والحضر. ولما كان المنفرد بهذه البركات هو واحد الوجود، ومن لا يشاركه في المزايا شريك، وإن الليالي بإيجاد مثله غير ولود، وهو الذي لو لم نسمه قال سامع هذه المناقب، هذا الموصوف عند الله وعند خلقه معروف، وهذا الممدوح بأكثر من هذه الممادح والمحامد من ربه ممدوح وممنوح، وهذا المنعوت بذلك قد نعته بأكثر من هذه النعوت الملائك، وإنما نذكر نعوته التزازا، فلا يعتقد خاطب ولا كاتب أنه وفى جلالته بعض حقها فإنه أشرف من هذا. وإذا كان ولا بد للممادح أن تقول وللقلم أن يقول، وتلك بركات المجلس العالي الصاحب السيدي الورعي الزهيد العابدي الوالدي الزهري الكفيلي الممهدي المشيدي العوني القوامي النظامي الأفضلي الأشرفي العالمي العادل البهائي سيد الوزراء في العالمين كهف العابدين ملجأ الصالحين شرف الأولياء المتقين مدبر الدول سداد الصغور صلاح الممالك قدوة المملوك والسلاطين يمين أمير المؤمنين علي بن محمد أدام الله جلاله من تشرف القليل بحياضة قلمه المبارك والتقليل بالتجريد التنفيذ الذي لا يساهم فيه ولا يشارك فما جدد منها إنما هو بمثابة آيات فتردد او منزلة سجلات في كل حين في بها يحكم وفيها يشهد حين حتى تتناقل صعوبته الايام والليالي ولا يخلو جيل دولة من ان يكون انه يكون الحالي بما له من فاخر الليالي فلذلك خلق الامر العالي لا برح يكسب بهاء الدين المحمدي الدم الانوار ولا برحت مراسمه تزهو من قلم منفذه بذيء الفقر وذيء الفقار أن يضمن هذا التقليد الشريف للوزارة التامة العامة الشاملة الكاملة من المآثر الشريفة الصباحية البهائية أحسن التضمين وأن ينشر منها ما تلقى رايته كل رب سيف وقلم باليمين وأن يعلم كافة الناس ومن تضمه طاعة ذي الدولة وملكها وسلكها من ملك وأمير ومن مدينة ذات منبر وشرير وكل من جمعته الأقاليم من نواب سلطنة وذي طاعة مذعنة وأصحاب عقد وحل وضعن وحل وذي جنود وحشود ورافع أعلام وبنود وكل راع ورعية وكل من ينظر في الأمور الشرعية وكل صاحب علم وتدريس وتهليل وتقديس وكل من يدخل في حكم هذه الدولة الغالبة من شموسها المضيئة وبدورها المنيرة وشهوبها الصاقبة في الممالك المصرية والنوبية والساحلية والكركية والشبكية والشامية والحلبية وما يتدخل بين ذلك من صغور وحصون وما مالك أن القلم المبارك الصاحب البهائي في جميع هذه الممالك مقصود وأمر تدبيرها به منور ورعاية شفقته لها تحوط وله النظر في أحوالها وأموالها وإليه أمر قوانينها ودواوينها وكتبها وحسابها وحسابها ومراتبها ورواتبها وتصريفها ومصروفها وإليه التولية والصرف وإلى تقدمه البدل والنعت والتوكيد والعطف فهو صاحب الرتبة التي لا يحلها سوى وسوى من هو مرتضي من السادة الوزراء بني وما سميناه غيره وغيرهم بالصحوبية فليحذر من يخاطب غيره وغيرهم بها أو يسميه فكما كان والدنا الشهيد رحمه الله يخاطب بالوالد قد خاطبناه بذلك وخاطبناه وما عدلنا عن ذلك بل عدلنا لأنه ما ظلم من أشبه أباه فمنزلته لا تسامى ولا تسام ومكانته لا ترامى ولا ترام فمن قدح في زيادته من حساده زناده قدح أحرق بشرر شرره ومن ركب إلى جلالته سبق سوء أغرق في بحره ومن فتل لسعادته حق كيد فإنما فتله مبرمه لنحره فلتلزم الألسنة والأقلام والأقدام في خدمة أحسن الآداب وليقل المترددون حطة إذا دخلوا الباب ولا يغرنهم فرط تواضعه لدينه وتقواه فمن تأدب معه تأدب معنا ومن تأدب معنا تأدب مع الله وليتلي هذا التقليد على رؤوس الأشهاد وتنسخ نسخته حتى تناقلها الأمصار والبلاد فهو حجتنا على من سميناه خصوصا ومن يدخل في ذلك بطريق العموم فليعملوا فيه بالنص والقياس والاستنباط والمفهوم والله يزيد المجلس الصاحبي الوزير البهائي سيد الوزراء من فضله ويبقيه لغاب هذه الدولة يصونه لشمله كما صانه لأسده من قبله ويمتع بنيته الصالحة التي يحسن بها إن شاء الله نماء الفرع كما حسن نماء أصله بمنه وكرمه.